سيدتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من نادي ضباط الشرطة بالجزيرة، حيث وصل منذ لحظات إلى هذا المكان السيد الرئيس جمال عبد الناصر ليشارك ضباط الشرطة احتفالهم بعيدهم. دخل الرئيس جمال عبد الناصر إلى السرادق الكبير المقام على أرض النادي بالجزيرة ومعه السادة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الحفل الساهر ليوم الشرطة بكلمة يلقيها اللواء عبد الباقي الشافعي رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة في هذه المناسبة السعيدة. وأعلن عن كلمة افتتاح هذا الحفل ويلقيها رئيس نادي ضباط الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، لقد أمضينا 12 عاما نحتفل بذكرى يوم الإسماعيلية ونحيي معركتها التاريخية ونكرم شهداءنا الأحرار ونتخذ من معانيها عيدا للبطولة في أجلى صورها الوطنية، ولكن تشريفكم الليلة يا سيد الرئيس ارتفع بهذه الذكرى إلى أسمى مقام وأكد خلود هذا اليوم بين الأيام وأطفى على اجتماعنا روعة وجلالة، فلا نملك إلا أن نبتهل إلى الله ضارعين أن يحفظك ويحقق على يديك أمجاد العروبة. وإنا لننتهز هذه الفرصة فنرفع بها باسم أبنائكم رجال الشرطة أصدق آيات التهاني بما حباكم الله من توفيق في سعيكم الحميد لتوحيد صفوف الأمة العربية وجمع كلمتها وبعث نهضتها. ويشاء الله جلت قدرته أن يلتقي عيدنا العظيم عيد رجال الشرطة مع أضواء فجر جديد أشرقت وأمة عربية تجمعت وآمال كبار تحققت، فيتم هذا اللقاء في نور هذه الأضواء ليحيط تلك الذكرى العزيزة التي اجتمعنا الليلة لتجديدها وتخليدها بأروع مظاهر القوة والجلال. وليس عجيبا أن يكون أكثر أبناء الجمهورية العربية المتحدة ابتهاجا هم رجال الشرطة، أبناء هذا الشعب المخلصين وخدامه الأمناء وحفظة أمنه الساهرين، فهم يذكرون تلك الوقفة الأبية التي وقفها إخوانهم الأحرار وشهداؤهم الأبرار في معركة الإسماعيلية الخالدة يواجهون قوى الشر والبغي والعدوان في أضخم صورها، فدافعوا وجاهدوا في سبيل الواجب حتى بلغوا أعلى مراتب الجهاد، وكأن ومضات رصاصهم الذي انطلق في تلك المعركة كانت الشرارة التي أشعلت الثورة العارمة وأضاءت الطريق أمام المجاهدين. فلم تمض سوى شهور قلائل حتى أعلن قائد ثورتنا وباعث نهضتنا جمال عبد الناصر ثورته، وأقام دعوته ثورة على الظلم والظالمين والفساد والمفسدين، ودعوة إلى الحرية والكرامة في ظل اشتراكية روحية الجوهر عربية السماد. وإننا في هذه الليلة إذ نجتمع حول هذه المعاني السامية التي كتبها رجالنا الأبطال لا يحق لنا أن نعتز ونفخر بما سجله السيد الرئيس في هذا المقام في إحدى كلماته عام 1954 إذ قلتم سيادتكم إننا كنا نرقب دائما أيام القناة كيف كان يدافع رجال البوليس العزل من السلاح رجال الإمبراطورية البريطانية المسلحين بأقوى الأسلحة وكيف صمدوا ودافعوا عن شرفهم وشرف الوطن. كنا نرقب هذا كله وكنا نحس في نفس الوقت أن الوطن الذي يوجد فيه هذا الفداء وتوجد فيه هذه التضحية لا بد أن يمضي قدما إلى الأمام ولا بد أن ينتصر. سيد الرئيس، إن هيئة الشرطة عندما تشاركونها هذه الليلة حفلها لتجدد العهد لكم ولاء وفداء وبذلا وجهادا مترسمين خطاكم في حماية أمن البلاد ورفع علم الجهاد. سيد الرئيس، هذا هو التاريخ قد وضع زمامه بين يديك وهذه هي الأمة العربية قد ألقت خيادها إليك، فسر على بركة الله والله يحفظك ويرعاك ويثبت على طريق النصر خطاك حتى تتحقق على يديك الآمال كل الآمال فترى أعلام النصر ورايات الحرية عالية خفاقة فوق ربوع الوطن العربي. والله أكبر، والعزة للعرب، والسلام عليكم ورحمة الله. كانت هذه أيها السادة كلمة الافتتاح في هذا الحفل الساهر الكبير الذي يقام بمناسبة عيد الشرطة على أرض نادي ضباط الشرطة بالجزيرة بالقاهرة، ويحضره السيد الرئيس جمال عبد الناصر. يتخذ مكانه الآن وبجواره السيد عبد العظيم فهمي وزير الداخلية والسادة أعضاء مجلس الرئاسة والسادة نواب رئيس الجمهورية والسادة الوزراء والسادة سفراء الدول العربية بالقاهرة. سادتي وسادتي، هذا الحفل الساهر الكبير تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ويسر إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة أن تنقل لكم الوصلة الأولى من هذا الحفل الساهر الكبير. فاليوم يوم 25 يناير يوم عيد الشرطة. سادتي وسادتي، ترتفع ستار الآن في المسرح المقام على أرض نادي ضباط الشرطة بالجزيرة عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وسط أعضاء فرقتها الموسيقية. سادتي وسادتي، كوكب الشرق أم كلثوم.

تحمل ألم فرحة لؤي. Thank you. عني قمت زيد استنى منك. Sahar. Thank you. Thank you.

بجناحه طار بيا الامل بجناحه الى مست مش هي. سيداتي وسادتي، عشتم وعشنا مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في أغنية بتفكر في مين، الشاعر مأمون الشناوي، ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي. قدمت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم هذه الأغنية في بداية الحفل السهر الكبير الذي تحييه كوكب الشرق في سرادق ضخم كبير أقيم على أرض نادي ضباط الشرطة بالجزيرة في مناسبة عيد الشرطة. ويحضر هذا الحفل السيد الرئيس جمال عبد الناصر، والسادة نواب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الرئاسة، والسادة الوزراء، وسفراء الدول العربية بالقاهرة، والسادة نواب الوزراء، والسادة المحافظون، وآلاف من المواطنين معظمهم من ضباط الشرطة مع عقيلاتهم وعائلاتهم. سادتي وسادتي، إن هذا اليوم يوم 25 يناير الذي تحتفل به الشرطة والذي اتخذته أيضا لها، هو يوم من أيام كفاح شعبنا. وهكذا من النار ينبثق النور، ومن لهيب المعارك تتولد هذه الليالي المضيئة. فاحتفالاتنا وسهراتنا هي ذكريات انتصاراتنا المتعددة التي خاضها هذا الشعب ليحقق لنفسه الحرية والسيادة والعزة والكرامة. أيها الإخوة المواطنون، نحييكم من هذا المكان نادي ضباط الشرطة بالجزيرة في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي شهر رمضان المعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.